وإن كان الخالق هو الذات المتصفة بالكلام فذاك هو الله الخالق لكل شيء رب العالمين، وعندهم هو الأب، والمسيح عندهم ليس هو الأب، فلا يكون هو الخالق لكل شيء. والقرآن يبين أن الله هو الذي أذن للمسيح حتى خلق من الطين كهيئة الطير، فتبين أن الذي خلق من الطين كهيئة الطير ليس هو الله ولا صفة من صفاته، فليس المسيح هو الله ولا ابن قديم أزلي لله، ولكن عبده فعل بإذنه. الوجه السابع قولهم، فأشار بالخالق إلى كلمة الله المتحدة في الناسوت المأخوذ من مريم، لأنه كذا قال على لسان داود النبي: بكلمة الله خلقت السماوات والأرض. يقال لهم هذا النص عن داود حج عليكم، كما أن التوراة والقرآن وسائر ما ثبت عن الأنبياء حج عليكم، فإن داود عليه السلام قال بكلمة الله خلقت السماوات والأرض، ولم يقل إن كلمة الله هي الخالقة كما قلتم أنتم أنه أشار بالخالق إلى كلمة الله. والفرق بين الخالق للسماوات والأرض وبين الكلمة التي بها خلقت السماوات والأرض أمر ظاهر معروف، كالفرق بين القادر والقدرة، فإن القادر هو الخالق وقد خلق الأشياء بقدرته، وليست القدرة هي الخالقة. وكذلك الفرق بين المريد والإرادة، فإن الله خلق الأشياء بمشيئته وليست مشيئته هي الخالقة. وكذلك الدعاء والعبادة هو للإله الخالق لا لشيء من صفاته، فالناس كلهم يقولون يا الله يا ربنا يا خالقنا ارحمنا واغفر لنا، ولا يقول أحد يا كلام الله اغفر لنا وارحمنا، ولا يا قدرة الله ويا مشيئة الله ويا علم الله اغفر لنا وارحمنا. والله تعالى يخلق بقدرته ومشيئته وكلامه، وليس صفاته هي الخالقة. الوجه الثامن أن قول داود عليه السلام بكلمة الله خلقت السماوات والأرض يوافق ما جاء في القرآن والتوراة وغير ذلك من كتب الأنبياء أن الله يقول لشيء كن فيكون، وهذا في القرآن في غير موضع، وفي التوراة قال الله ليكن كذا ليكن كذا. الوجه التاسع قولهم لأنه ليس خالق إلا الله وكلمته وروحه، إن أرادوا بكلمته كلامه وبروحه حياته فهذه من صفات الله كعلمه وقدرته، فلم يعبر أحد من الأنبياء عن حياة الله بأنها روح الله، فمن حمل كلام أحد من الأنبياء بلفظ الروح أنه يراد به حياة الله فقد كذب عليه. ثم يقال هذا كلامه وحياته من صفات الله كعلمه وقدرته، وحينئذ فالخالق هو الله وحده وصفاته داخلة في مسمى اسمه، لا يحتاج أن تجعل معطوفة على اسمه بواو التشريك التي تؤذن أن لله شريكا في خلقه، فإن الله لا شريك له. ولهذا قال الله لما قال الله تعالى الله خالق كل شيء دخل كل ما سواه في مخلوقاته، ولم تدخل صفاته كعلمه وقدرته ومشيئته وكلامه، لأن هذه داخلة في مسمى اسمه، ليست أشياء مباينة له، بل أسماؤه الحسنى متناولة لذاته المقدسة المتصفة بهذه الصفات. لا يجوز أن يراد بأسمائه ذاتا مجردة عن صفات الكمال، فإن تلك لا حقيقة لها، ويمتنع وجود ذات مجردة عن صفة فضلا عن وجود ذاته تعالى مجردة عن صفات كماله التي هي لازمة لذاته، فيمتنع تحقق ذاته دونها. ولهذا لا يقال الله وعلمه خلق والله وقدرته خلق. وإن أرادوا بكلمته وروحه المسيح أو شيئا اتحد من ناسوت المسيح، فالمسيح عليه السلام كله مخلوق كسائر الرسل، والله وحده هو الخالق. وإن شئت قلت إن أريد بالروح والكلمة ما هو صفة الله فتلك داخلة في مسمى اسمه، وإن أريد ما ليس بصفة فذلك مخلوق له كالناسوت. الوجه العاشر أن داود عليه السلام لا يجوز أن يريد بكلمة الله المسيح، لأن المسيح عند جميع الناس هو اسم للناسوت، وهو عندهم اسم للاهوت والناسوت لما اتحد، والاتحاد فعل حادث عندهم، فقبل الاتحاد لم يكن هناك ناسوت ولا ما يسمى مسيحا، فعلم أن داود لم يرد بكلمة الله المسيح، ولكن غايتهم أن يقولوا أراد الكلمة التي اتحدت فيما بعد بالمسيح، لكن الذي خلق بإذن الله هو المسيح، كما نطق به القرآن بقوله: يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. فالكلمة التي ذكرها وأنها هي التي خلقت السماوات والأرض، التي بها عندكم بها لا ما في بها التي بها صبر. وأن هي التي بها خلقت السماوات والأرض ليست هي المسيح الذي خلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله، فاحتجاجهم بهذا على هذا احتجاج باطل، بل تلك الكلمة التي بها خلقت السماوات والأرض لم يكن معها ناسوت حين خلقت باتفاق الأمم، والمسيح لا بد أن يدخل فيه الناسوت، فعلم أنه لم يرد بالكلمة المسيح. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل كما رأينا ذكر فيه رحمه الله تعلقهم أي النصارى بهذا المتشابه من آيات القرآن، مع أنه في الحقيقة ظاهر، لكن عندما يتتبع ما يريد به الزيغ يصير متشابها. ووضح رحمه الله بهذه الأوجه غاية الإيضاح بطلان استدلالهم بما استدلوا به من أن القرآن يثبت أن المسيح خالق وأنه إله، وهذا منه رحمه الله تنزلا، وإلا ففي القرآن تكفير النصارى بادعائهم الألوهية في حق المسيح. فإن من يستدل بهذه الآية غير الواضحة كان الواجب عليه أن يقبل الآية الأخرى الواضحة التي فيها كفر اليهود والنصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ماذا بعد هذا الصريح، وغيرها من الآيات. وهكذا كذلك هذا منه تنزلا كما سبق في قولهم أن الناسوت حل باللاهوت أو اللاهوت حل بالناسوت، فإن هذا شيء يحيل مثله العقل والشرع، ولكن هذا من المؤلف رحمه الله تنزلا لأجل يكون في ذلك إقامة الحجة على من في قلبه خير ويطلب الحق أن يرجع إلى الحق، وأن يعلم أن القوم ليسوا أهل حق بل أهل باطل وأهل تحريف. والمسائل كما رأينا ظاهرة جدا، وجزاه الله خيرا ورحمه الله رحمة واسعة بمثل هذا الإيضاح العظيم. إلى هنا والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.